بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا القوم الظالمين. قل تعليق محمد تعليق ان شاء الله. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله عليك. عليك سبحان الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم خير لكم إن فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله أكبر. أقمت إن شاء الله إذا قدرت أقمت منه تعليم بسرعة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وإذا عليك مولانا. والله خير الرازقين. والله خير الرازقين. أنا وتعالى جل شأنه. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. عليك مولانا ما شاء الله. عليك محمد. والله خير الرازقين. والله خير بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يا رب والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لا حول ولا قوة إلا بالله. اتخذوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة بدءا من أول سورة الجمعة وحتى الآية الثالثة من سورة المنافقون، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، وكانت خير مفتتح لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الأحد 15 من شهر رمضان. سبحان ذي الجلال والإكرام والنعم العظام والعزة التي لا ترام.